من هنا قالوا انها لا تقبل توبته، فهو يقول هذا مثله لا تقبل توبته، يعني ويقتل عندهم حدا لا كفرا، يعني الحد يعني أنه استوجب القتل، وسبق هذا أنه سب أنه يوجب القتل، وأنه لا فرق بين كونه مسلم ولا كافر، لا عهد ولا ليس له عهد. يقول إذا أظهر التوبة، وروي عنه يعني عن الإمام مالك رحمه الله أنه جعله ردة، يعني السب يكون ردة، فإذا كان ردة يستتاب، فإن تاب يعني ترك نكل عن ذلك، يعني ترك قتله، وإن أبى قتل. وأما الذم إذا سب ثم أسلم فهل يدرى عنه عند الإمام مالك رحمه إسلامه قتل؟ لا، روايتين، الروايتين كما سبق أنها يعني أن تروى عن الإمام، ولا فرق بين كونه في مذهب الشافعي أو مذهب الحنابلة أو غيرها. ثم يذكر مذهب الشافعي، يقول وأما مذهب الشافعي فلهم في السب وجهان، الوجه هو الاستنتاج من قول الإمام إذا في الرواية، يعني الأصحاب يعني أصحابه ينقسمون إلى قسمين، قسم يسمون أصحاب الوجوه الذين يستنتجون من قول الإمام الحكم، لأنه يفهم منه كذا، أو أنه قد مثلا يريد كذا وكذا خلاف النص رواية، هكذا يقال في بقية المذاهب. أحدهما كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل، والثاني أن حده القتل بكل حال مثل ما هو الصحيح. والصيدلاني أحد أئمة الشافعية، وذكر قولا ثالثا أن الساب بالقذف يقتل للردة، لأنه المرتد يقول لا يجوز تركه، إما أن يرجع إلى دينه أو يقتل، يقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا يقول أنه يكون هذا حكمه كذلك. يقول فإن تاب زال القتل عنه، وجلد 80 أقل جلده للقذف، لأن هذا حد القذف، والحد لا يسقط إذا كان لرجل لآدمي حقه ما يسقط. اللي يبي حسن الشهيد أجهره، هذا فيه سكر، أنا ما أشرب السكر، ولا أحد يشربه، هذا محال. ثم ذكر دل على الأدلة، يعني دلة القول سبق ذكر الأدلة وأنها مجتمعة على ذلك، أدلة الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والاعتبار. نعم. أحسن الله إليكم. المسألة الرابعة في بيان المسألة الأخيرة للكتاب، يعني هي المسائل الأربعة، ولكن المختصر اختصر كثيرا، حذف 10 صفحات بل